إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث 14، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المصنف أورد هذا الحديث لبيان جواز التكفين في القميص، لبيان جواز التكفين في القميص، وأن هذا الذي توفي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس النفاق، وأما ابنه فهو صحابي جليل، واسمه أيضا عبد الله، إذن فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، إذن فهو صحابي جليل، ووالده هو رأس النفاق. لما توفي والده جاء هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. قال فأعطاه. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو عند البخاري في صحيحه، هو عند البخاري في صحيحه، وقد بوب له بقوله: باب لبس القميص، يعني أورده تحت كتاب اللباس وبوب له بقوله: باب لبس القميص. ولفظه كاملا: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه أو آذنه به فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر رضي الله عنه فقال، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم. إذن هذا لفظ الحديث كاملا في صحيح البخاري، وهذا اللفظ يعني عند البخاري، وإن كان فيه نوع اختصار في قوله فأعطاه، لكن هو لفظ البخاري. وألفاظ الصحيحين لهذا الحديث هي كالآتي: أما الإمام البخاري فقد رواه أيضا تحت كتاب التفسير، تفسير القرآن، وبوب له بقوله: باب قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء فيه أن الراوي عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال: فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ رضي الله عنه فأخذ بثوب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني ربي، أو إنما خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: وسأزيده على 70، وسأزيده على 70. قال عمر: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب التفسير. وكذلك أيضا في صحيح البخاري تحت كتاب التفسير بوب له أيضا بقوله: باب قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وليس في هذه الرواية أنه سأله، بل جاء فيها أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوبه، يعني أخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما خيرني الله، أو أخبرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هذه 3 ألفاظ للإمام البخاري في صحيحه. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه في موضعين، وألفاظهما بنحو ما جاء في صحيح البخاري. رواه تحت كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وبوب له النووي بقوله: باب في فضائل عمر رضي الله عنه. والموضع الثاني تحت كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، صفات المنافقين وأحكامهم. وهذه الروايات في الصحيحين جاءت فيها مسائل نوجز الكلام عليها فيما يأتي. أما المسألة الأولى وهي أن عبد الله رضي الله عنه لما توفي والده عبد الله ابن أبي ابن سلول سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مسائل. المسألة الأولى أن يعطيه قميصه ليكفن فيه والده، والمسألة الثانية أن يصلي عليه صلاة الجنازة، والمسألة الثالثة أن يستغفر له. إذن هذه 3 مسائل سألها عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على مسائله، فأعطاه القميص وصلى عليه واستغفر له. يعني هذا ما دلت عليه روايات الصحيحين. وجاء في روايات غير الصحيحين أن الذي سأل هو عبد الله ابن أبي نفسه، عبد الله ابن أبي نفسه، يعني هذا المنافق هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في قميصه وأن يصلي عليه. وجمع بينهما أهل العلم بأن عبد الله بن أبي سأل وكذلك والده سأل، يعني كلاهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عبد الله بن أبي المنافق هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إلى ابنه بهذه الأسئلة، فلذلك سأل عبد الله الصحابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد يتساءل البعض فيقول يعني ما الحكمة في إجابته صلى الله عليه وسلم لمن كان رأسا في النفاق وقد مات على النفاق يقينا، لأن عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا مات على النفاق والعياذ بالله، مات كافرا، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على هذه الأسئلة؟ العلماء عليهم رحمة الله ذكروا عدة توجيهات، منها أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إكراما لولده، يعني إكراما لعبد الله الصحابي رضي الله عنه الذي أراد والده بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم دفع العار عنه وعن عشيرته بعد موته، يعني أراد هذا المنافق إذا مات ألا يلحق ابنه عار، ألا يلحق ابنه عار أو تلحق عشيرته العار. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان إذا سئل عن أي شيء جائز فإنه كان يجيب صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع، فلما سئل أجاب عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قميصه لن يغني عن هذا المنافق شيئا من الله، يعني لا يستفيد منه هذا المنافق ولو كفنه فيه، لكنه أراد أن يتألفه عن الإسلام فلعله يدخل فيه بهذا السبب، ويكون هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم دعوة لغير عبد الله بن أبي. ولذلك روي أنه أسلم من الخزرج 1000 من الناس لما رأوا أنه، يعني رأوا عبد الله بن أبي هذا المنافق لما رأوه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أو ثوبه للاستشفاء به ويقول له صل علي، يعني دخلوا في الإسلام. وهذا توجيه أيضا ذكره بعض أهل العلم. أيضا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في إعطاء القميص لعبد الله، قالوا وفاء وردا للجميل الذي قدمه عبد الله إلى العباس، عبد الله بن أبي قدم للعباس قميصا، وذلك في أو بعد غزوة بدر لما أسر العباس أعطاه عبد الله بن أبي قميصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على ذلك، فلما طلب منه قالوا أعطاه أيضا قميصا، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحب المكافأة وكان أشد الناس مكافأة، فكافأه على القميص الذي أعطاه لعمه بقميص له. وقيل إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بحسب ما ظهر من حال عبد الله بن أبي، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين أخذا بظواهرهم، وكان صلى الله عليه وسلم يوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن كشف الله تعالى هذا الغطاء فتبين أن هذا الرجل يعني كان منافقا وقد مات على النفاق، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. وهذا التوجيه الأخير يقول عنه الحافظ بأنه أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة، ذكر ذلك في كتابه الفتح. وقد جمع هذه الأجوبة التي ذكرتها في نص واحد العراقي في كتابه طرح التثريب، قال: هذه الأمور التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي إكرام لولده، يعني إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الصحابي، وقضاء لحقه، وتطيب لقلبه، فإنه كان صحيح الإسلام مع اليد التي تقدمت له في كسوة العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس مكافأة، ورجا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النفع وترك العذاب إن كان مسلما، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتحقق كفره حتى نزل عليه بعد ذلك قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وكانت هذه القصة قبل نزول هذه الآية، والله أعلم. انتهى كلامه العراق. إذن هذا فيه إزالة لبعض الإشكالات في هذه القصة. المسألة الثانية، وهي ما حصل من عمر رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله عن ذلك. هذه فيها إشكال، لأنه قد يقول قائل: وأين النهي عن ذلك؟ لأن النهي عن الصلاة على المنافقين نزل بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق، فكيف عمر يقول هنا وقد نهاك الله عن ذلك؟ العلماء بيّنوا أن هذا الذي قاله عمر مبني على فهمه للآية، يعني الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهم عمر رضي الله عنه أن النهي عن الاستغفار لهم يتضمن النهي عن الصلاة عليهم، النهي عن الاستغفار لهم يتضمن النهي عن الصلاة عليهم، لأن المقصود في صلاة الجنازة هو ماذا؟ هو الدعاء لهذا الميت بالمغفرة والرحمة. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار للمنافقين فهم عمر من ذلك أنه ماذا؟ لا يجوز الصلاة عليهم، لذلك قال: نهاك الله. يقول السندي في حاشيته على ابن ماجه، قال: إنه فهم منه المنع، يعني من الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهم منه المنع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخير، يعني خير صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه المنع بعده. وبالجملة فأراد عمر رضي الله عنه بذلك استكشاف حقيقة الأمر، وأن هذا الذي يظهر لنا أنه منع، هل منع أم لا؟ ولم يرد عمر رضي الله عنه تخطئة فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لعمر رضي الله عنه ذلك، إلا أن يقال يمكن أنه جواز السهو عليه، فأراد أن يذكره صلى الله عليه وسلم، بيّن له صلى الله عليه وسلم أنه كان ذاكرا، يعني هذا احتمال، قال: قد يكون أنه سهى صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، فأراد عمر أن يذكره، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسهو، وأنه يفعل ذلك على علم، وأنه لم يفهم من الآية ما فهمه عمر، إنما فهم منها التخير صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني أنه مخير إن شاء أن يستغفر لهم استغفر لهم، وإن شاء أن لا يستغفر لهم لا يستغفر لهم. هذا الذي فهمه عليه الصلاة والسلام من هذه الآية، حتى نزل عليه بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقال ابن المنير فيما نقله عنه الحافظ فتح: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بعد وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم أو فلا يلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص. وهذا فهم خاطئ فهمه بعض أهل العلم. فلذلك يقول ابن المنير يقول بأن هذا لا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه من الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهم من هذا أنه نهي عن الاستغفار لهم، وهذا يتضمن النهي عن الصلاة عليهم. لذلك يقول: ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. انتهى كلامه. وهنا يعني ما ثبت في روايتين عند الإمام البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم تبسم، يعني لما جذبه عمر من ثوبه التفت إليه وتبسم وقال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. يقول عمر: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنا مخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. فهذا الذي فهمه عليه الصلاة والسلام من الآية. فنزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فانكف صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة عليهم. المسألة الثالثة التي تضمنها أو تضمنتها الروايات: لو قال قائل يعني ما وجه جزم عمر رضي الله عنه بأن عبد الله بن أبي منافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك، وهذا فيه كأنه تعارض، يعني عمر يجزم ويقول بأنه منافق والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد صلى عليه. أجاب على هذا الحافظ أيضا في الفتح فقال: أما جزم عمر رضي الله عنه بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، يعني على ما عرفه من حال عبد الله بن أبي، وهو معروف يعني بين الصحابة بتخذيله وطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أخبار يعني يعرفها الصحابة عنه. قال: وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، يعني عامله صلى الله عليه وسلم بالظاهر كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الأمور، يعني لم ينهى نهيا صريحا عن الصلاة عليهم، وأيضا فيه استئلاف لقوم عبد الله بن أبي، وفيه أيضا إكرام لولده عبد الله الصحابي الجليل. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصبر، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في القصة بحمد الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه ثلاث مسائل يعني متعلقة بالروايات، يعني قد يظهر فيها إشكال وقد بينته من كلام أهل العلم. بقي ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث: مشروعية الكفن وجواز التكفين في القميص. مشروعية الكفن وجواز التكفين في القميص، وقد سبق معنا أن التكفين واجب، إذا مات الميت يجب أن نكفنه. وعرفنا بأن السنة في الكفن هي ثلاث لفائف: لا قميص فيها ولا عمامة ولا سراويل ولا غير ذلك، إنما هي ثلاث لفائف كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جواز القميص فإن هذا لا ينافي الأفضلية، الأفضل أن تكون ثلاث لفائف، لكن إذا وجد ماذا؟ قميص، فإن ذلك يجزئ وهذا لا ينافي الأفضلية. ولذلك ننتبه هنا إلى أمر، وهو أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على استحباب التكفين في قميص كما قال ذلك بعض أهل العلم. لما طلب عبد الله قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه والده، قال بعض أهل العلم: هذا يدل على استحباب التكفين في القميص، وهذا غير صحيح. لذلك يقول العراقي رحمه الله في طرح التثريب، يقول: استدل به الحنفية على استحباب التكفين في قميص، والمخالفون لهم يقولون: هذه واقعة لم ندري كيف اتفق الحال فيها. يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة، ويحتمل أنه زائد عليها، يعني عندنا احتمالين: أن يكون داخل في الأكفان الثلاثة، وإما أن يكون زائدا عليها، يعني ثلاثة أكفان وهو زائد عليها. قال: فإن كان أحدها، نفترض أنه أحد هذه الأكفان الثلاثة، قال: فنحن لا نقول بتحريمه ولا كراهته، وغايته أن الأفضل خلافه، أن الأفضل خلافه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جوازه، ولم يكن فعله صلى الله عليه وسلم مفضولا، بل هو فاضل، لأنه بين له الجواز ولأمر، أو بين به الجواز ولأمر يختص بهذه القصة، وهو شيئان: الشيء الأول مكافأته إياه عن كسوته للعباس رضي الله عنه قميصا، فجزاه من جنس فعله، هذا أولا. وثانيا إكرامه صلى الله عليه وسلم ولده، يعني عبد الله، بذلك، فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله، يعني لم يفعله ابتداء، أنه صلى الله عليه وسلم يعني أعطى القميص لأجل أن يكفن فيه عبد الله بن أبي، وإنما إكراما لولده، لما جاء ولده وسأل أعطاه، قال: إلا بسؤاله واقتراحه، طلب منه أن يلبسه القميص الذي يلي جلده، كما تقدم ذلك في صحيح البخاري. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له وإكراما وإكراما لأبيه وبيانا للجواز. وكان الأفضل ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص. إذن فلا حجة فيه للحنفية في هذه المسألة، هذا على اعتبار إذا كان القميص أحد الأكمام الثلاث فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الجواز. لكن تبقى الأفضلية هي ثلاثة أثواب خالية عن قميص. قال: وإن كان هذا القميص زائدا على الأكفان، لو فرضنا أيضا أنه زائد على الأكفان، كفن في ثلاثة أكفان ومعها قميص، قال: فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه الصورة يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدها، والشافعية لا يرون كراهيته بل يقتصرون فيه على الإباحة، والمالكية يستحبون في هذه الحالة وهي ما إذا كان زائدا على الثلاثة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني ذكر توجيهات يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدمت معنا، تقدم معنا الخلاف في الأكفان، هل يكون ثلاثة، هل يكون خمسة، هل يكون سبعة، وقد فصلنا ذلك في الدرس الماضي أو الذي قبله. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مس جلده. وقد سبق معنا أيضا أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بآثار أحد غيره، يعني هذا الحكم لا يتعدى إلى غيره كائنا من كان، كائنا من كان، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك بأبي بكر ولا بعمر بن الخطاب ولا بعثمان بن عفان ولا بعلي بن أبي طالب، وهؤلاء هم صفوة الأمة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، يعني منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما أحدثه الناس، فلا يجوز إذا فعله إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهنا أيضا أنه لم يبق اليوم من آثاره صلى الله عليه وسلم شيء يمكن التبرك به، لم يبق لا شعر ولا سراويل ولا قميص ولا غير ذلك، وما يدعى اليوم أن هذه شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك فهذا لا دليل عليه، هذا كله يعني من خرافات بعض الناس وضحكهم ولعبهم على جهال المسلمين، فلا يوجد من آثاره شيء. نعم، بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما صح من أحاديثه، وتكون البركة في العمل بها، الذي يريد البركة حقا وصدقا فليحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي البركة، هذه هي البركة التي نحصلها. ولذلك دائما نذكر أنفسنا وإخواننا بأن السنة كلها بركة وكلها خير، فالذي يحبها ويحرص على العمل بها في جميع أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله هذا تحصل له بركة حقيقة. فلذلك احرص يا عبد الله على تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرص على العمل بها. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الكافر والمشرك والمنافق إذا مات على ذلك، يعني مات على كفره وشركه ونفاقه، فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين لقول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية: قال: من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه، مهما كان هذا الشافع، إذا شفع في هذا الكافر أو المنافق أو المشرك فإنه لا تنفعه هذه الشفاعة. يقول: إنما تنفع إذا كان المحل قابلا، ومن الذي تقبل فيه الشفاعة؟ لابد أن يرضى الله عن الشافع ويرضى عن المشموع، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فالذي يموت كافر مشرك منافق هذا ليس من أهل التوحيد، فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين. لذلك قال ابن كثير: إنما تنفع إذا كان المحل قابلا، أما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكون رأس النفاق عبد الله بن أبي قد كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفيده شيئا، هذا لا يفيده شيئا. ولذلك الذي يفيدك يا عبد الله هو عملك الصالح الذي أخلصت فيه لله واتبعت فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت فيه معه، هذا هو العمل الذي ينفعك. رابعا من فوائد هذا الحديث أن الإعلام بوفاة الميت مجردا عن المدح والثناء والرثاء هذا لا يدخل في النهي المنهي عنه، أن الإعلام بوفاة الميت مجردا يعني تخبر أنه أن فلان قد مات، هذا لا يدخل في النعي المنهي عنه. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه المسألة عند شرحنا لحديثي أبي هريرة وحذيفة، أوردهما المصنف رحمه الله تحت هذا الكتاب، وسيأتي الكلام عليه مفصل إن شاء الله في هذه المسألة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه سهى عنه، جواز تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه سهى عنه. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه قد سهى فنبهه، قال: وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر رضي الله عنه وارضاه هذه المسألة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن المودة التي سببها القرابة لا تعد من المودة والمحبة في الدين، لأن هذه المحبة والمودة مبنية على المحبة الطبيعية التي لا يلام عليها الإنسان. يعني عبد الله بن أبي ابنه عبد الله صحابي وهذا رأس النفاق والده، لكن طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة يكفنه فيه وأن يصلي عليه وأن يستغفر له، فهذه يعني تعد قال محبة طبيعية. وقيل إنه عامله بظاهر حاله، إنه عامله بظاهر حاله، لكن على كل حال عموما فإن المودة التي سببها القرابة هذه لا تعد من المودة والمحبة في الدين. يحب والده أو يحب أمه أو أخته الذين هم على الكفر، الذين هم على الكفر، فيحب من باب الأبوة ومن باب الأخوة ومن باب البنوة، فإن هذا لا يدخل في المحرم يعني في الموالاة المحرمة. وإنما يلام الإنسان عن المودة في الدين لمن لا يستحقها، أن يحبه على ما هو عليه من الكفر فهذا لا يجوز، وهذا المحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه الآية يقصد بها المودة الدينية، فالمراد إذن بالمودة في الآية الموالاة والمحبة القلبية. وهذه الموالاة والمحبة القلبية التي ذكرت في هذه الآية تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في هذه الآية. أما ما أن تكون المحبة طبيعية فإن هذه يعني جائزة، ولذلك لا بد هنا من التنبه إلى أمر يتعلق بالموالاة، لأن هذه المسألة جديرة بالتنبيه، مسألة الموالاة مسألة جديرة بالتنبيه، وأن يفهمها كل واحد منا. ولذلك اعلم أيها المسلم أن الموالاة، ومقصود بالموالاة المحبة، هي على قسمين: هناك موالاة كفرية، موالاة كفرية وهي التي يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الموالاة هي موالاة كفرية، يعني أن من تولى اليهود والنصارى وهو مسلم فإن حكمه كحكمهم، فإن حكمه كحكمهم، يعني أنه كافر، وهذا يسميه العلماء التولي. فالموالاة الكفرية هي التي يسميها العلماء التولي. وأما القسم الثاني فهو موالاة محرمة، موالاة محرمة، يعني ليست كفرا ولكنها محرمة، وهذه هي التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني الشاهد قوله تلقون إليهم بالمودة، الشاهد قوله تلقون إليهم بالمودة، لاحظ أنه في أول السورة ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ثم أخبر أنهم يلقون بالمودة لمن؟ للكفار، للأعداء، ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان، فدل هذا على أنهم لم يكفروا، دل هذا على أنهم لم يكفروا. لذلك قال أهل العلم: كل تول فهو موالاة، وليس كل موالاة تول، كل تول فهو موالاة، ولكن ليس كل موالاة توليا. نكمل إن شاء الله. هناك موالاة كفرية وهي التي تسمى بالتولي، وهناك موالاة محرمة، وقد عرفنا الدليل على ذلك. طيب، قد يقول قائل: وما هو الضابط في ذلك؟ كيف نعرف أن هذه موالاة كفرية وهي من التولي، وكيف نعرف بأن هذه موالاة محرمة؟ الضابط في ذلك هو أن التولي، يعني الموالاة الكفرية، هي المحبة التامة للشرك أو الكفر أو لأهل الشرك والكفر، المحبة التامة للشرك أو الكفر أو لأهل الشرك والكفر، ونصرتهم على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، فهذه موالاة كفرية ومحبة كفرية، من حصلت منه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما الموالاة المحرمة فالضابط فيها هو محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو قرابتهم، ولا يكون معها نصرة لدينهم، يحبهم لأجل دنياهم أو قرابتهم لكن لا يكون معها نصرة لدينه، فهذه تسمى موالاة محرمة، هذه موالاة محرمة، كما يحصل من بعض الشباب يحب مثلا بلاد الكفر أو يحب بعض الكفار ماذا لأجل دنياهم، فهذا محرم، لأن يعني الواجب على الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أن يبغض الكفار ولا يحبهم أبدا، لأن الكفار يحملون في قلوبهم مسبة لله ومسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا بذلك، فإن في قلوبهم مسبة لله ومسبة لرسوله، لأن الذي لا يؤمن بالرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليه هذا ماذا يسمى؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ كافر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول أن يبغض الكفار، يبغضهم تعبدا لله سبحانه وتعالى، وهذا البغض لا يمنع من التعامل معهم تعاملا جائزا، لأن التعامل مع الكفار هذه مسألة أخرى، يعني أن تتعامل معه في بيع وشراء أو نحو ذلك من المعاملات الجائزة فهذا لا يدخل في الموالاة إلا إذا حصلت فيه يعني ميل قلب إليه، ولذلك الذي يتعامل مع الكفار يراقب نفسه في هذا الأمر حتى لا يميل قلبه إلى حبهم، بل يجب عليه أن يبغضهم، وأما أن يتعامل معهم تعاملا مجردا فإن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وكان ذلك إلى أجل، ثم رهنه صلى الله عليه وسلم درعا له من حديد، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، فهذا تعامل مجرد في بيع وشراء فهذا جائز، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من أرضهم من تلك الأرض يعني من أرض خيبر من ثمار وزرع، وهذا بعدما أجلاهم وأخرجهم منها يعني بعدما فتحها عفوا، لأن عمر هو الذي أجلاه يعني بعدما فتح خيبر اشترط عليهم ماذا؟ أن يعملوا أن يبقوا في مزارعهم وأن يكون الثمر والزروع بينهم مناصفة، إذن فهذا التعامل شيء والموالاة شيء آخر، ولكن الناس اليوم صاروا يخلطون بين هذه وبين هذه، ولهذا اقتضى هذا الأمر التنبيه، لأن مثل هذه المسألة لابد من ضبطها في زماننا، لأننا نرى أن المسلمين اليوم فيها بين طرفي نقيض، هناك من غلا في هذه المسألة حتى كفر بغير حجة ولا برهان، ومنهم من فرط حتى استدرجه الشيطان إلى الموالاة المحرمة وربما أوقعه في التولي الذي هو كفر، ولذلك السنة وهذا الدين بين طرفي نقيض، فلابد أن نعلم حقيقة هذه الموالاة، هل هي من الموالاة الكفرية أو أنها من الموالاة المحرمة أو أنها تعامل جائز، فلذلك لابد من هذا التفصيل حتى يتبين المسلم هذه المسألة. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث وهي جواز العمل بظاهر نصوص الكتاب والسنة إذا كان النص محتملا، إذا كان النص محتملا، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، أنا بين خيرتين، يعني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني فهي منها صلى الله عليه وسلم أنه مخير، أنه مخير، يعني كأنه قال: خيرت بين الاستغفار لهم وبين عدمه، فلذلك اختار الاستغفار لهم، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الحديث 15. نكتفي يوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.